بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، باب الصبر. قيل لابن عمر رضي الله عنهما: إن أسماء بنت أبي بكر في ناحية المسجد، وذلك حين صلب ابن الزبير. لما سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه، في لما جاء الحجاج وقتله صلبه بعد ذلك، صلبه 3 أيام، فقالوا إن أسماء بنت أبي بكر هي أم سيدنا عبد الله بن الزبير موجودة في ناحية المسجد، فمال إليها فقال: إن هذه الجثث ليست بشيء، وإنما الأرواح عند الله، فاتق الله واصبري. يعني كأنه بيعزيها بيوسيها أن هذا الصلب، هذه صلب جثة، أما الروح فإنها عند الله تبارك وتعالى، وأمرها بالصبر. فقالت: ما يمنعني، أي ما يمنعني من الصبر، مالي لا أصبر، وقد أهدي رأس يحيى ابن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. يعني هي تصبر نفسها بأن مثل هذا المصاب بل أشد منه أصيب به زكريا عليه الصلاة والسلام حينما أهديت رأس يحيى عليه السلام إلى بغي من بغايا بني إسرائيل، كانت هي السبب في قتله صلى الله عليه وسلم. فكأن الإنسان حينما يرى من هو أشد منه بلاء ويرى من صبر عند البلاء، فهذا من أسباب الصبر. قالت يعني يحيى بن زكريا أهديت رأسه إلى بغي من بغايا بني إسرائيل، فهذا مما يدعوها إلى الصبر. وكتب أبو الدرداء لأبي مسلمة ابن مخلد: سلام عليك، أما بعد، فإن العبد إذا عمل بمعصية الله أبغضه الله، فإذا أبغضه الله بغضه إلى عباده. الإنسان إذا عمل بمعصية الله أبغضه الله، فإذا أبغضه الله بغضه الله إلى عباد. ولذلك هذا مما يحض الإنسان على الصبر، لأنه يعلم أن الصبر له ثواب، وأن العبد إذا لم يصبر قنط أو يأس أو قال شيء من معصية الله عز وجل، فإن هذا مما يأثم عليه الإنسان. فإذا أبغضه الله بغضه الله إلى عباده، كما في الحديث: وإن الله تعالى إذا أبغض عبدا نادى جبريل أني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. وجاء رجل إلى صلة ابن أشيم بنعي أخيه، يعني جاء ليقول لصلة ابن أشيم رحمه الله تعالى بأن أخاه قد توفي، فقال له: أذنه فقال له صلة: أذنه فكل، يعني تعالى وكل، فقد نعي إلي أخي منذ حين. يعني جاءني نعي أخي، جاءني نبأ فتى أخي قبل حين. متى؟ قال: حين قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. كانوا بيقول له يعني ما من إنسان إلا وسيموت. وقال مغيرة: ذهبت عين الأحنف، فقال: ذهبت من 40 سنة ما شكوتها إلى أحد. هذا من عظيم الصبر، ذهبت عينه وما اشتكى، وهذا من معاني الصبر، أنه حبس اللسان عن التشكي والقلب عن الجزع واللسان على الجوارح كما قلنا، وحبس الجوارح عن المعصية كما قلنا. وعن صدقة ابن يزيد قال: كان الحجاج يعذب معبدا الجهني بأصناف العذاب ولا يجزع حتى قتله. يعذبه بأصناف العذاب بألوان العذاب وما جزع. وعن الربيع ابن أبي صالح قال دخلت على سعيد بن جبير حين جيء به إلى الحجاج، وطبعا جيء به إلى الحجاج ليقتله الحجاج لما كانت في فتنة ابن الأشعث، وفيها كان خروج سعيد بن جبير على الحجاج وانضمامه إلى جيش ابن الأشعث. فالرجل حين رأى سعيد بن جبير وهو داخل إلى الحجاج بكى، فقال سعيد ما يبكيك؟ قال لما أصابك، أنا أبكي لي اللي حيحصل لك، يعني لهذا الذي جرى لك. سعيد بن جبير رحمه الله كان من خيار التابعين ومن أفاضل التابعين. قال سعيد فلا تبكي، كان في علم الله أن يكون هذا. ثم تلا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. يعني يقول لا تبكي، لماذا؟ هو مؤمن بالقضاء والقدر، فيقول هذا الذي حدث، هذا الذي أنا فيه كان في علم الله عز وجل، كان في علم الله أن يكون هذا، أن أكون هذا، فلا تبكي. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وعن الزهري قال لما وقعت الأكلة في رجل عروة ابن الزبير، الأكلة الغرغرينة زي دلوقتي غرغرينة، فصعدت في ساقه فبعث إليه ودعا الأطباء فقالوا ليس له دواء إلا القطع، ما فيش حل أنها تقطع الغرغرينة، لو استمرت في رجل الإنسان ممكن تكون سبب في الوفاة لأنها عمالة تصعد في جسد الإنسان. قالوا ما لهوش دواء، الأطباء قالوا ما فيش دواء إلا أن تقطع رجله، فقطعت فما تضور وجهه. طبعا قطعت بغير بنج، قطعت وهو حي مستيقظ، فما تضور وجهه، ما تغير وجهه. في بعض الروايات أنهم قالوا نسقيك دواء أو نسقيك خمرا، قال لا، ولكن أقوم فأصلي، فإذا صليت ففعلوا ما بدا لكم. رفض أن يشرب الخمر، قال لو أنا أول ما أبدأ في الصلاة فعلوا ما شئتم. فلما دخل في الصلاة قطعوا رجله وما درى، محسش، لم يشعر. تخيل الخشوع الذي كان فيه هذا التابعي، تخيل كان كيف كان يصلي، كيف كانت صلاته، كيف كان خشوعه، كيف كان اتصاله بالله عز وجل، كيف كان وقوفه بين يدي الله تبارك وتعالى، حتى أنه تقطع رجله ولا يدري. فلما وضعوا قدمه في الزيت بحيث أن يحدث تجلط الدم فأغمي عليه من شدة حرارة الزيت رحمه الله تعالى. هذا الأثر روي بأكثر من طريق، هذا من طريق الزهري وعن هشام بن عروة ابن الزبير، عن ابن عبد الله ابن عروة بن الزبير، أن أباه لما وقعت في رجله الآكلة فقيل ألا ندعو لك طبيبا؟ قال إن شئتم، أنا أزين تدعو الطبيب أدعوه. فقالوا نسقيك شرابا يزول فيه عقلك، فقال امضي لشأنك، ما كنت أظن أن خلقا يشرب ما يزيل عقله. يعني لقول لا اقطع، ما أظن شردا أن الإنسان يعني سليم العقل، أن الإنسان يشرب ما يزيل به عقله حتى لا يعرف به. فوضع المنشار على ركبته اليسرى فما سمعنا له حسا، فلما قطعها جعل يقول لئن أخذت لقد أبقيت، ولئن ابتليت لقد عافيت، وما ترك جزءه بالقرآن تلك الليلة. عجيبة هذه الرواية، عجيبة. بعد أولا حين قطعوا له رجله ما سمعوا له حسا، ما عادش يتألم، ما عادش يصرخ ويصوت، ما عادش يقول، ما تألم، ما حتى قال آه. وبعد هذا قال لئن أخذت لقد أبقيت، توجه إلى الله عز وجل بالدعاء، لئن أخذت لقد أبقيت، أخذت عضو وبقيت، وبقي العضو الآخر، خد رجله وبقي رجل أخرى وغير وأيضا أبقى له يديه ولئن ابتليت لقد عفيت فوقع بي بلاء فطالما عافيتني يا رب طالما كانت النعم والعافية وما ترك جزءه بالقرآن تلك الليلة في هذه الليلة التي قطعت فيها رجله ما ترك جزءه ما ترك ورده من القرآن على رغم هذا الألم وعلى رغم ما هو فيه ما ترك ورده من القرآن في نفس هذا اليوم بعد أن قطعت رجل عروة بن الزبير جاءه خبر ولده فقد سقط ابنه محمد من أعلى سطح في اسطبل الوليد فضربته الدواب بقوائمها فقتلته فأتى عروة رجل يعزيه قالوا رجل عشان يعزيه في ولده فقال له عروة إن كنت تعزيني برجلي فقد احتسبتها فقال بل أعزيك بمحمد ابنك قال وما له الرجل يقول أنا بعزيك في ابنك مش في رجليه قالوا إيه اللي جراله محمد قال فأخبره الخبر وأنه هو مات فقال اللهم أخذت عضوا وتركت أعضاء وأخذت ابنا وتركت أبناء فلما قدم المدينة أتاه ابن المنكدر فقال كيف كنت قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا لاحظ اللهم أخذت عضوا وتركت أعضاء وأخذت ابنا وتركت أبناء مش بقى شق الجوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية ولا أعد يتحسر على ما أصابه وإنما على رغم ما هو فيه من هذا البلاء فهو يستشعر أنه إذا ابتلي مرة فكم عافاه الله عز وجل إذا أخذ منه شيء فكم أعطاه الله عز وجل إذا ابتلي ببلاء فكم أنعم الله تبارك وتعالى عليه وكتب عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وكتب عبيد الله بن عبد الله بن عتيبة إلى عمر بن عبد العزيز فقال لهم بسم الله الذي أنزلت من عنده السور والحمد لله أما بعد يا عمر إن كنت تعلم ما تأتي وما تذر فكن على حذر قد ينفع الحذر واصبر على القدر المحتوم وارض به وإن أتاك بما لا تشتهي القدر فما صفى لامرئ عيش يسر به إلا سيتبع يوما صفوه كدر بيقول له واصبر على القدر المحتوم وارض به وإن أتاك بما لا تشتهي القدر يعني إن كانت الأقدار بما لا تحب بما لا تشتهي يعني إذا وقع لك أشياء أو وقعت لك أشياء على غير هواك يعني إذا وقع الإنسان في بلاء أو في مصيبة أو غيره فما صفى لامرئ عيش يسر به إلا سيتبع يوما صفوه كدر يعني ما من إنسان وجد في عافية في راحة في نعيم إلا ولابد أن يقع به بلاء لابد أن يقع به بلاء لابد أن يصاب بشيء يعني كأنه بيقول له ما تفكرش ان الدنيا كلها يعني ستصفو لك وستظل على ما تريد طوال عمرك لا لابد ان يقع بك بلاء كما قال الله تبارك وتعالى وتلك الايام نداولها بين الناس الايام دول والحياة غير ويوم تساء ويوم تسر ويوم تساء ويوم تسر لكل دور اذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسان هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان وعالم الكون لا تبقى محاسنه ولا يبقى على حال له شان الإنسان مهما اشتد بلاؤه يعلم أن الله عز وجل سيغير سبحانه وتعالى ذلك سينتهي البلاء لابد أن ينتهي البلاء إما أن ينتهي البلاء بأن يرفعه الله عز وجل وإما أن يموت الإنسان في كلا الحالتين البلاء خلاص انتهى بلاء الإنسان ولكن يبقى أجر الصبر وأجر الرضا يبقى أجر رضا العبد عن الله وعن قضاء الله وعن قدر الله تبارك وتعالى وعن وهب أن عيسى عليه السلام قال للحواريين: أشدكم جزعا على المصيبة أشدكم حبا للدنيا. كل ما كان العبد يحب الدنيا أكثر كلما حزن عند البلاء وكلما اشتد حزنه عند البلاء، لأن الدنيا لها قيمة عنده، فهو يريد أن تكون الدنيا على الدوام له. فإذا ذهب شيء منها وإذا ابتلي في شيء منها كثر حزنه. أشدكم جزعا على المصيبة أشدكم حبا للدنيا. وعن ميمون ابن مهران قال: ما نال رجل من جسيم الخير نبي ولا غيره إلا بالصبر. إذا أردت الخير، ميمون ابن مهران بيقول: ما نال رجل من جسيم الخير، ما في إنسان نال الخير ونال الخير الكثير وحصل على الخير الكثير سواء كان نبيا أو غير نبي إلا بليه؟ إلا بالصبر. وعن مالك بن دينار قال: ما من أعمال البر شيء إلا ودونه عقيبه، فإن صبر صاحبها أفضت به إلى روح وإن جزع رجع. يعني ما من عمل من الأعمال إلا ويعقبه شيء، إذا صبر الإنسان أفضى ذلك إلى راحته لأنه أجر وأثيب بإذن الله عز وجل. أما إن جزع الإنسان فلا شيء له. وقال شقيق البلخي: ذهب بصر عبد العزيز بن أبي رواد 20 سنة ولم يعلم به أهله ولا ولده. وعن سفيان الثوري قال: ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة. ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة. طب ازاي البلاء يكون نعمة والرخاء مصيبة؟ لأشياء كثيرة، منها أن هذا البلاء ما يعقبه من الصبر والأجر أفضل من حال الرخاء. البلاء العبد يتقرب فيه إلى الله عز وجل، بيسرع العبد فيه إلى الله تبارك وتعالى. الإنسان عندما يكون في الشدة وفي الاضطرار يلجأ إلى الله، يتعبد لله، يتضرع لله تبارك وتعالى. على عكس ممكن يكون الرخاء عند بعض الناس سبب في الفساد، سبب في الضلال. يعني إذا أنعم الله عز وجل عليه وكانت السعة لم يشكر نعمة الله عز وجل عليه، بل ربما صرف النعمة في معصية الله، فكانت العافية والراحة وما أعطاه الله عز وجل له استخدمه هو في معصية الله تبارك وتعالى. وعن الحسن بن صالح قال: لما احتضر أخي علي رفع بصره ثم قال: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ثم خرجت نفسه فنظرنا فإذا ثقب في جنبه قد وصل إلى جوفه ما علم به أحد. بعد ما مات لقوا أنه كان مصاب في ثقب في جنبه نفذ إلى جوفه ما علم به أحد. هذا فيه بيان أن هذه المواقف زي ذهاب بصر عبد العزيز بن أبي رواد أو غيره، أو هنا علي بن صالح، هو بيان مدى صبرهم على البلاء، وأنه حتى لم يشتكي، لم يخبر أحد، لم يشتكي لأحد، وإنما صبر ورضا عما أصابهم وانتفاء الجزع تماما، حتى ما ذكر ذلك لأقرب أقاربه، ما ذكر لزوجته ولا لولده. فشوف مدى هذا الصبر الجميل من هؤلاء الأفاضل. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثني ثابت بن أحمد ابن شبويه قال: كان يخيل إلي أن لأبي فضيلة على أحمد بن حنبل لجهاده وفكاك الأسرى. يعني يرى أن أبوه كان بيعمل خير كثير. فسألت أخي عبد الله فقال أحمد بن حنبل أرجح، لا أفضل، أحمد بن حنبل أفضل من أبيك. فلم أقنع، ما اقتنعش بالكلام، لسه حس أن أبوه أفضل من أحمد بن حنبل. فأريت شيخا حوله الناس يسألونه ويسمعون به، فرأيت شيخا حوله الناس يسألونه ويسمعون منه، فسألته عنهما فقال سبحان الله، إن أحمد بن حنبل ابتلي فصبر، وإن ابن شبويه عوفي، المبتلى الصابر كالمعافى هيهات. لا، هذا معافى لم يبتلى، وأحمد بن حنبل ابتلي وصبر، فلهذا ارتفع البلاء، ومع شدة البلاء على أحمد بن حنبل مع عظيم الصبر منه رحمه الله تعالى. وقيل إن أبا حفص النيسابوري دخل على مريض فقال المريض آه، فقال أبو حفص ممن؟ فسكت، فقال أبو حفص مع من؟ قال فكيف أقول؟ قال لا يكن أنينك شكوى ولا سكوتك تجلدا، ولكن بين ذلك، يعني المريض لا يكن أنينه شكوى، مش عمال يتأوه ويئن عشان يظهر ما به من تعب، كأنه يشتكي ما به، ولا يكن سكوته تجلدا، كأنه يعني يقول لك أنا هعمل إيه هعمل إيه، فيسكت لأنه مش قادر يعمل حاجة. لا، ده هو إيه؟ يصبر ولا يشتكي. وقيل إن هذا الشعر للربيع بن سليمان، للربيع بن سليمان قال صبرا جميلا ما أسرع الفرج، من صدق الله في الأمور نجا، من خشي الله لم ينله أذى، ومن رجا الله كان حيث رجا. فقال من صدق الله في الأمور نجا، من خشي الله لم ينله أذى، ومن رجا الله كان حيث رجا، كما في الحديث أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه فليظن بي ما شاء. فكلما كان العبد حسن الظن بالله، عظيم الرجاء لرحمة الله تبارك وتعالى، كان هذا من أسباب الفضل والخير عليه. كما قال الشافعي ضاقت، كما قال الشاعر ضاقت، ولما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها ستفرج، وكنت أظنها ستفرج. أظن هو شوقي، لا الكلام أحمد شوقي. ضاقت ولما استحكمت حلقاتها فرجت، هو طبعا قال وكنت أظنها لا تفرج، لكن هي فعلا حقيقة، وكنت أتيقن أنها ستفرج. ومن كلام الفضيل قال لا يجزع من المصيبة إلا من اتهم ربه، سأل الله العافية. ونظر الفضيل إلى رجل يشكو إلى رجل، فقال يا هذا تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك؟ تشكو من يرحمك، تشكو الله عز وجل الذي ابتلاك بهذه المصيبة إلى من لا يرحمك؟ الإنسان ده مش هيقدر يعمل لك حاجة، ليس في يديه شيء. وعن شقيق البلخي قال من شكى مصيبة إلى غير الله لم يجد حلاوة الطاعة. وقال أبو حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ما رأيت أحدا لقي من السقم ما لقي الشافعي، مرض مرضا شديدا، فدخلت عليه فقال اقرأ بعد العشرين والمئة من آل عمران، فقرأت، فلما قمت قال لا تغفل عني فإني مكروب. قال يونس عنا بقراءتي ما لاقى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو نحوه، يعني هو قال له اقرأ بعد 120 آية من سورة آل عمران، يصبر نفسه بما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة أحد، وما أصيب به المسلمون من إصابات، وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم من إصابات، يصبر نفسه بما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم وما حدث له وما حدث لأصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قيل لفتح الموصلي إن هذا صدع رأسه فسر وقال ابتلاني ببلاء الأنبياء، فشكر هذا أن أصلي 400 ركعة، يعني أصيب بصداع، فقال شكر هذا أن هو يصلي 400 ركعة. وقال رويم ابن أحمد الصبر ترك الشكوى والرضا استلذاذ البلوى، قال علي بن عيسى الوزير: يعزي ولدي القاضي عمر ابن أبي عمر في أبيهما. فقال: مصيبة قد وجب أجرها خير من نعمة لا يؤدى شكرها. يعني ما حل بكما من موت أبيكما هذه مصيبة وجب أجرها، يعني إن صبرتم كان لكم الأجر. هذه مصيبة وجب أجرها خير من نعمة لا تؤدون شكرها. وتلف ابن العجمي المثنى أبو طالب عبد الرحمن بن عبد الرحيم بعذاب التتاري على المال في صفر سنة 58 و600، وله 89 سنة، ضربوه وصبوا عليه في الشتاء ماء باردا فتشنج ومات رحمه الله تعالى. كان عنده 89 سنة، ضربوه وآذوه وصبوا عليه الماء في الشتاء، كل هذا وهو صابر محتسب رحمه الله تعالى. وقال السمعاني: وقال للقاضي أبو بكر النصري: أسرتني الروم وكانوا يقولون لي: قل المسيح ابن الله حتى نفعل ونصنع في حقك، فما قلت؟ يعني بقول له: المسيح ابن الله، وإحنا يعني هنديك كل اللي انت عايزه، بيرغبوا، لكن ما قالها. وقال أبو طالب العدوي: لا تشكون دهرا سطى، شكواكه عين الخطا، واصبر على حدثانه إن جاء يوما وامتطى. الدهر دهر قلب، الدهر دهر قلب، يوماه بؤس أو عطى. اصبر على ما يحدث لك سواء كنت في العافية أو في البلاء. الصبر في العافية أن الإنسان يؤدي شكر هذا، يصبر على بذلها في طاعة الله عز وجل، أو في النعمة بالشكر، أو في البلاء بالصبر. الدهر يتقلب، وإن يوم لك يوم عليك. الدهر يومان، يومه بؤس أو عطاء، إما نعمة وإما بلاء، إما عافية وإما ابتلاء. وقال ابن ظفر وقال الصقلي: على قدر فضل المرء تأتي خطوبه، ويعرف عند الصبر فيما يصيبه، ومن قل فيما يتقيه اصطباره فقد قل فيما يرتجيه نصيبه. على قدر فضل المرء تأتي خطوبه، يعني على قدر مكانة العبد عند الله عز وجل تأتي خطوبه، يأتي البلاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. ومن قل فيما يتقيه اصطباره فقد قل فيما يرتجيه نصيبه. لو قل صبر العبد عند البلاء يقل نصيبه من الايه؟ من الأجر والثواب. وليس معنى هذا أن يتمنى العبد البلاء، لا يطلب العبد البلاء، وإنما يسأل الله عز وجل العافية، يسأل الله العافية، وإذا ابتلي صبر. يعني لا يتمنى العبد البلاء ولا يطلب من الله البلاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله العافية، ويجيء الرجل إليه يسأله بما يدعو، فيأمره أن يسأل الله العافية، وصباح مساء في أذكار الصباح والمساء النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نقول في كل صباح ومساء: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. فالعبد لا يتمنى البلاء ولا يسأل الله عز وجل البلاء، ولكن ويسأل الله العافية، لكن إذا ابتلي صبر. يعني نزيد شيئا من هذا الباب أيضا من مواقف السلف، أيضا من سير أعلام النبلاء، بزيادة بعض المواقف في الصبر. قال عبد الله بن مسعود: قال عبد الله بن مسعود: حبذا المكروهان، الموت والفقر، ويم الله ما هو إلا الغنى والفقر، ما أبالي بأيهما ابتدئت، إن كان الفقر إن فيه للصبر، وإن كان الغنى إن فيه للعطف، لأن حق الله في كل واحد منهما واجب. يعني إما الإنسان يكون المكروهان الموت والفقر، وبعدين بيقول بيقسم بالله عز وجل سواء هو في حال الفقر أو في حال الغنى لا يبالي أيهما كان حاله سواء كان فقيرا أو غنيا. ليه؟ لأن قال لو أن العبد ابتلي بالفقر فعليه بالصبر، وإن ابتلي بالعافية والغنى فإن عليه الشكر. ففي الصبر والشكر فيهما واجب حق لله تبارك وتعالى، فيهما عبادة، في البلاء عبادة الصبر وفي الغنى عبادة الشكر. وقال ابن عبد البر في ترجمة ابن عباس هو القائل ما روي عنه من وجوه: إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور، قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل، وفي فمي صارم كالسيف مأثور. يعني ابن عباس معروف أنه كان عميا في أواخر حياته رضي الله تبارك وتعالى عنه، قل لو أخذ الله عز وجل مني عيني من عيني نورهما في لساني وقلبي منهما نور، قرأ حفظ منهما كتاب الله بهما كتاب الله عز وجل، حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام طالما أطاع الله عز وجل بهما، فلسانه يذكر ويشكر ويقرأ القرآن ويفعل الطاعات. وقال حماد ابن سلمة أخبرنا ثابت أن صلة صلة بن أشيم رحمه الله كان في الغزو ومعه ابنه، فقال: أي بني تقدم فقاتل حتى أحتسبك، تقدم فقاتل يعني إن قتلت أحتسبك عند الله عز وجل. فحمل فقاتل حتى قتل، ثم تقدم صلة فقتل. فاجتمع النساء عند امرأته معاذة، معاذة العدوي، طبعا النساء جت بايه عشان تعزيها، جوزها وابنها ماتوا في يوم واحد. فقالت: مرحبا إن كنتن جئتن لتهنئنني، وإن كنتن جئتن لغير ذلك فارجعنا. لو جئين تبركولي تهنوني على أن زوجي وابني قتل في سبيل الله عز وجل يبقى مرحبا بكن، أما بقى واحدة جاية تعزي، واحدة جاية تواسي، واحدة جاية يعني تتكلم، لا يبقى إيه أرجعوا أحسن. وقال شريح: إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها 4 مرات. أصاب بالمصيبة يحمد عليها، يحمد ربنا سبحانه وتعالى عليها 4 مرات. أحمد إذ لم يكن أعظم منها، إن البلاء ما كانش أكبر من كده، وأحمد إذ رزقني الصبر عليها، إن ربنا وفقني ليه للصبر، لم أقنط لم أجزع، وأحمد إذ وفقني للاسترجاع لما أرجو من الثواب، وأحمد إذ لم يجعلها في ديني، يعني أحمد الله أن البلاء ده ما كانش في ديني، وأحمد الله عز وجل أن وفقني للاسترجاع. قال سفيان الثوري: اشتكى بعض أولاد محمد ابن علي فجزع عليه، ثم أخبر بموته فسري عنهم. لما ابنه اشتكى مرض يعني كان زعلان عليه قوي، فلما مات سر بذلك. فقيل له في ذلك، يعني ده ايه موقف غريب شوية ان انت اول ما يموت ابنك تسر يعني، فقال: ندعو الله فيما نحب، فإذا وقع ما نكره لم نخالف الله فيما أحب. احنا ندعو الله فيما نحب، طيب لو وقع ما نكره، مات الابن او جاءت المصيبة او غيره، نحن لا نخالف الله تبارك وتعالى، ما امرنا الله عز وجل به نفعله، ففي هذا الموضع امرنا الله عز وجل بالصبر فنحن نصبر. وقال حماد بن زيد: شكى رجل الى يونس وجعا في بطنه، فقال له: يا عبد الله هذه دار لا توافقك فالتمس دارا توافقك. الرجل عمال يشتكي، فقال له يعني ايه الظاهر الدنيا دي مش نافع معك، يعني ايه شوف دنيا تانية، شوف دنيا تانية ايه تقعد، فان الدنيا شكلها الدنيا دي تعباك قوي عمال تشتكي يعني، فهمت المقصود ايه؟ يعني كأنه هو عمال يشتكي، كان يقول له اشتكي ليه يعني، هذا حال الدنيا فيها بلاء وفيها مصائب، عليك ان تصبر، اما لو انت شايف ان الدنيا دي مش عاجباك يعني شوف دنيا تانية، وشوف دنيا تانية فين. وقال الأصمعي: شهدت صالحا المري عزى رجلا فقال: لئن كانت مصيبتك بابنك لم تحدث لك موعظة في نفسك فهي هينة، في جنب مصيبتك بنفسك فإياها فابكي. واحد ابنه مات، فبيقول له صالح المري، بيقول له لو ابنك موت ابنك ده لم يحدث لك موعظة في نفسك كان موعظة لك، غير في نفسك أشياء، تبت من ذنوب ومعاصي، يبقى المصيبة اللي بتولد بها ان ابنك مادي هينة جدا بجانب مصيبتك في نفسك، ان جاءت هذه الموعظة العظيمة وجاءت هذه المصيبة عليك ولم تتغير وما حسيتش بيها وما اتعظتش بيها وما غيرش حاجة فيك، يبقى ايه او افضل لك ان تبكي على نفسك لا ان تبكي على ولدك. قال ليث بن أبي سليم حدثت طلحة بن مصرف في مرضه أن طاووسا كره الأنين فما سمع طلحة يئن حتى مات. قال له يعني أن طاووس رحمه الله التابعي الجليل كان يكره الأنين، فما أن رحمه الله تعالى. قال معمر بن أحمد بن زياد الصوفي أخبرني الثقة أن أبا بكر محمد بن أحمد الرملي سلخ من مفرق رأسه حتى بلغ الوجه، سلخوه من مفرق الرأس من وسط الرأس لحد ما بلغ الوجه، فكان يذكر الله ويصبر حتى بلغ الصدر فرحمه السلاخ فوكزه بالسكين موضع قلبه فقضى عليه. خل واحد بيسلخ وهو صابر، مش يصابر بس ده ويذكر الله عز وجل مع كل هذا البلاء. وأخبرني الثقة أنه كان إماما في الحديث والفقه صائم الدهر كبير الصولة عند العامة والخاصة، ولما سلخ كان يسمع من جسده قراءة القرآن، بعد ما مات كان يسمع من جسده قراءة القرآن. رحمه الله تبارك وتعالى، رحمه الله رحمة واسعة. وعن أبي سليمان الداراني قال أفضل الأعمال خلاف هوى النفس، أفضل الأعمال ما تخالف به هواك، ما تخالف به نفسك، والصبر من هذا، الصبر من مخالفة الهوى، من مخالفة ما تهواه النفس. قال ابن خلكان كان أحسن من عزاه، يعني عز عروة بن الزبير لما قطعت ساقه، إبراهيم ابن محمد ابن طلحة، فقال والله ما بك حاجة إلى المشي ولا أرب في السعي، وقد تقدمك عضو من أعضائك وابن من أبنائك إلى الجنة، والكل تبع للبعض إن شاء الله، وقد أبقى الله لنا منك ما كنا إليه فقراء من علمك ورأيك، والله ولي ثوابك والضمين بحسابك. قال هذا من أفضل ما عزي به عروة بن الزبير لما مات ابنه وقطعت ساقه رحمه الله، بيقول له يعني أنت ليس بك حاجة إلى المشي ولا استعي، يعني كان بيقول له إحنا هنيجي نجي لك لحد عندك نتعلم منك نأخذ علمك، وعضو من أعضائك وابن من أبنائك إن شاء الله سبقك إلى الجنة، والبعض تبع والكل تبع للبعض إن شاء الله، يعني تكون أنت تلحق بهما في الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى برحمته سبحانه وتعالى. وبقي على الرغم من أن ابنك مات وعلى الرغم من أن عضو من أعضائك ذهب، لكن بقي علمك، هذا أفضل مما ذهب، والله عز وجل يتولى ثوابك سبحانه. وعن علي بن الحسين قال إن الجسد إذا لم يمرض أشر ولا خير في جسد يأشر، الجسد إذا لم يمرض حصل له الأشر والبطر والكبر والعجب وغير ذلك، حتى روي أن فرعون يعني من رواية بني إسرائيل أن فرعون من أسباب دعائه الربوبية أنه ظل 40 سنة لم يصبه حتى الرعاف، لم يصب بأي مرض حتى الرعاف حتى النخام، كان هذا من أسباب أشره وبطره وتكبره وتجبره. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الصبر عند البلاء، نسأله العافية في الدنيا والآخرة، نسأله العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.